يقول السائل يعني يقول ابن حزم وتبعه المحاضر الذي مر بالبدعة هذه المشار لأن لفظ الصفة ويطلق على الله لفظ مبتدع ثم هو رد على هذا القول قال حديث أن سورة الإخلاص أحبها الصحابي لأن في صفة الرحمن ضعيف كما يقول ابن حزم أن هذا حديث ضعيف وصحيح الله عز وجل له أسماء ولا هذه حقيقة بدرية ولله الأسماء الحسنى ثم هذه الأسماء هل هي معاني يعني لا تتضمن هل هي ألفاظ لا تتضمن المعاني اللائقة بالله عز وجل والتي وضعت هذه الأسماء لتدل عليها مثلا في عرف الناس قد يسمى إنسان بصالح وقد يكون هو في نفسه صالح لكن الله عز وجل ويكون من أسمائه العليم هل يمكن ألا نفهم أن له صفة العلم؟ لا يمكن هذا فمجادلة ابن حزم أو هذا الذي نقل عنه أن يستعمل كلمة الصفة هذه محدثة فليكن محدثة علم المصطلح كله محدث وعلم اللغة والبيان البديع كله محدث لكن هذه إنما أحدث الأساليب التي تقرب حقائق الكتاب الموجودة في عهد الرسول صلى الله وسلامه عليه لما يقول اليوم النحوي أن ضرب زيد عمرا وضرب زيد ضرب فاعل وزيد فاعل وعمر مفعول به هذه اللغة لو حكيناها في عهد الصحابة ما يلقاهونها لكن الحقيقة هكذا كانوا يقولون لما يعنون أن زيد هو الضارب وعمر هو المضروب يقولون ضرب زيد عمر فاصطلح علماء أنه بأن يسموا هذا مرفوع هذا فاعل هذا مفعول وهذا فاعل وذاك مفعول به مفعول به إلى آخره هذه الاصطلاحات لبيان الحقائق لا نكاحة فيها وكما قال العلماء لكل قوم أن يصطلحوا على ما شاءوا فإذا كان هناك لغة حدثت فيما بعد لكي يتمكن بها المتحدث من تفهيم الناس حقائق قائمة وموجودة في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بأن كلمة الصفة هذه لم تثبت في حديث إن صح هذا الكلام لأني الحقيقة ما أستحضر الآن ما يضرنا أبدا في صدد ما نحن فيه لله الأسماء الحسنى فادعوه بها هل هذه الأسماء الحسنى أسماء مطلقة كما قلنا يسمى فلان صالح وهو ليس فيه من الصلاح فيه ويسمى فلان حكيم وليس فيه من الحكم فيه هذا هو مذهب ابن حزم وذلك هو الضلال البعيد ولذلك قال عنه العلماء ومنهم ابن عبد الهادي أن ابن حزم جهمي الجلد جهمي الجلد لأنه ينكر أسماء وصفات ويفهم أن هذه الأسماء هي أسماء أعلام تقول مثلا الدوحة أو قطر في تحت معنى لا أسماء الله هكذا عياذ بالله مما يرى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.